قلبي يرتاح ويطيب وردة باللي مقدره وافتكر سيدنا الحبيب لما انا بستغفره. قلبي يرتاح ويطيب وردة باللي مقدره وافتكر سيدنا الحبيب ياما ياما عاش البلوى صبره خلى اخرها حلوة. ولا كان على بالي ولا حتى في خيالي الخردة كله يجيني تتغير احوالي. ولا كان على بالي ولا حتى في خيالي الخردة كله يجيني تتغير احوالي. بس اللي امر بدي وكلت امري لي ودعيته من قلبي كان عندي ظن يا الله والهم زالي. يا علي بحالي جزيل المنالي ارتاح من ادعوك يا الله والهم زالي. سعادة القلب يا الله تملكها بيدك وانت اللي بالجود يا الله تكرم عبيدك. سعادة القلب يا الله تملكها بيدك وانت اللي بالجود يا الله تكرم عبيدك. وانت تيسر يا عالم السر وانت تيسر يا عالم السر باللي نقدري تحبالي. يا عالم بحالي جزيل المناني ارتاح من ادعوك يا الله والهم زالي زالي. يا عالم بحالي حالي جزيل المناني ارتاح من ادعوك يا الله والهم زالي. الله يا مولانا الله ما يخفاك يا لوحد ربي. الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلي ما يخفاك يا لوحد ربي. وسبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود عليا. سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود عليا. وبك عمرت سواقي ونحلت في نواه والقمر عيا. بك عمرت سواقي ونحلتي في نوارك مرعيا. الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلي ما يخفاك يا الوحد ربي. الله الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلي ما يخفاك يا الوحد ربي. كل جديد تتغير أحوالي وأنا كان على بالي.